تسمع بشهيد رمضان؟ أعرف تعرفه شخصيا؟ أعرف. جميل جدا. أين كان؟ في دمشق. ها؟ في دمشق. لا البوطي. البوطي أعرفه. لا لا لا، سعيد رمضان من أخوة مسلمين، من أخوة مسلمين. البوطي، البوطي هذا الدكتور البوطي. لا، سعيد رمضان هذا كما يعبر الإخوان المسلمون حوري حسن البنا، تلميذه الخاص. هو في العراق الآن يبدو لي. لا، هو كان في سويسرا ثم توفي. هذا الرجل خطيب مسقع مفوه، وحقيقة كان يأخذ بالألباب حينما يخطب الشباب، وعنده أسلوب مصحف كريم في جيبته، لما يخاطب الجمهور يطال المصحف يقول هذا كتاب الله ويقول كذا وكذا إلى آخره. المهم زار دمشق، هذا من 20-30 سنة. فجلست أنا وياه في غرفة هناك في مركز الإخوان المسلمين، وأثير موضوع الصورة هذه وتفريقهم. الإخوان المسلمين كلهم يستبيحون الصور الفوتوغرافية، وإلا أن حسن البنا اللقاعات الإخوان كلها مزينة بصورته، والمرشد الهضيبي وما أدري إيش من وراه. المقصود جلسنا وفتحنا هذا الموضوع، فذكر إنه هذا حبس الظل، هذا حبس الظل، هذا مش تصوير. تكلمنا معه ما شاء الله إلى آخره. قلت له: وما رأيك، هنا الفائدة الأخرى، ما رأيك الآن في المعامل الضخمة التي أقامها الكفار، وبكبس الزر المادة الخام تكون هنا بلاستيك سائل، يخرج هناك أصنام أشكال ألوان مما يسمى بلعب البنات، تعرفها؟ بل أصنام من حجارة منحوتة نحت، بل ومن نحاس، من بروز، من كذا إلى آخره. شو رأيك، هذه جائزة ولا محرمة؟ ما وسعه إلا أن يقول محرمة. قلت: بس هذه مثل هذه، هذه كبسة ذر وما نحت، ما جاب الإزميل وطقطقها ويصير معه مثل ما صار مع ذاك الرسام الماهر الطلياني، نسيت اسمه، كان رساما ماهرا. يمكن هذا اللي، لا، شو قصته، هذا نحت صنما لأحد الكبار وكأنه حي، فمن كثر ما أخذ بجماله قال له: اتكلم، من حيوانته تكلم، ما تكلم فكسره. بعد الجهد الجيد هذا طويل. قلت له: هذول الأصنام الآن بكبس الذر عم تجينا بالعشرات وبالمئات، مو مثل ذاك الطلياني عاد ساعات بل أيام ربما شهور حتى إيش أنتج الصنام، لا، بكبس الذر. حاجتكم، رجعت أقول له، حاجتكم جمود ظاهري أشبه بجهود ابن حزم، بل سبقتموه. ليش؟ لأنه إمام مجتهد، أنتم لستم مجتهدون، أنتم جماعة مقلدون، صلاتكم إما حنفي وإما شافعي وإما مالكي وإما حنبلي، حجكم كذلك، زكاتكم كذلك. أما في هذه المسائل تجتهدوا وبتقولوا ما لم يقله أحد ممن سبقكم من آلهام ولا بعضهم. فأحببت أنا أن أقدم لك أيضا هذه الفكرة، لأني رأيت فيك إن شاء الله استعدادا لتقبل العلم الصحيح، وأرجو أن يجد هذا الكلام مكانا في قلبك ثم تنقله إلى غيرك، ولا نعطي خبر لأم الفضل. أي نحن جلسنا أكثر مما أردنا، لكن أخونا هنا بارك الله فيه يبدو الساعة يعني يبدو منك إيش الساعة توقيف. لا أريد أن أفتح على نفسي بابا، كثيرون هؤلاء الذين يطلبون مثل هذا الطلب، وأنا أرادي شكليات أشبه بالصنميات. جزاك الله خير. هم يقولون الآن حبس الظل مثل المرآة، هل المرآة عندكم محرمة؟ هل الصورة الفوتوغرافية حبس الظل مثل المرآة؟